الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولمن حضر مجلسه يا رب العالمين. قال الإمام البخاري رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الحيض. وقول الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، إلى قوله: ويحب المتطهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده، صلى الله وسلم على أفضل أنبيائه وأشرف خلقه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، واجعل ما تعلمنا وعلمنا خالصا لوجهك وموجبا للفوز برضوانك وجنتك. نسأله عز وجل أن يفتح علينا في هذه الدروس فتوح العارفين، وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم. وقد اعتدنا من مشايخنا في فواته مثل هذه الدروس الوصية بأمرين: أولهما الإخلاص لله عز وجل، وثانيهما الصبر على طلب العلم. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، من كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. قد تقدم معنا أن المصنف رحمه الله استفتح هذا الكتاب العظيم بهذا الحديث الشريف. قد قال الله عز وجل: ومن أصدق من الله قيلا، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فنعوذ بالله عز وجل أن نشرك به شيئا ونحن نعلمه ولو في العلم، ونستغفره لما لا نعلمه. والنوايا تحتاج إلى جهاد، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وأما الصبر فإن العلم لا يتحصل إلا به، والعلم طريقه شاق وهو ثقيل، كما قال الله عز وجل: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. أسأل الله عز وجل أن يجمع لي ولكم الأمرين. قال المصنف عليه رحمة الله: كتاب الحيض. قد تقدم معنا عدة كتب، الأول منها كتاب بدء الوحي، ثم الإيمان، ثم العلم، ثم العلم، ثم الوضوء، ثم الغسل، وهذا هو الكتاب السادس. وهذا الكتاب سيذكر فيه المصنف قريبا من 40 حديثا وبعض الآثار، وهو من مفاخر هذا الدين. كتاب الحيض يعد مما تميزت به هذه الشريعة، فإن بعض أهل الأهواء يلمزون علماء الإسلام بأنهم علماء حيض، وهذا لا يعيبهم، فهم يبينون ما أنزله الله عز وجل في كتابه وما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته. فهم حينا يتكلمون باسم المرأة وحقوقها، ثم إذا تكلم العلماء فيما يصلح دينها ودنياها كهذا الكتاب لمزوهم. وهذا الكتاب من مفاخر هذا الدين لأن فيه عناية عظيمة بالمرأة ورعاية ما تتعرض له من حيض أو استحاضة أو نفاس، فخففت عنها الشريعة في كثير من الأحكام. والحيض هو في اللغة السيلان، وأصله من سيلان السمرة وهي شجرة، يقولون حاضت السمرة يعني سالت، وهي تخرج سائلا قريبا من الدم. وأما في اصطلاح الفقهاء رحمهم الله فهو دم يرخيه رحم المرأة لغير علة أو ولادة. وقولهم دم يرخيه الرحم أخرج الجروح، وقولهم بغير علة أخرج الاستحاضة، وقولهم أو ولادة أخرج النفاس، حتى يميز طالب العلم بين هذه الدماء، فلكل منها حكم. فدماء الجروح لها أحكام خاصة بها من جهة النجاسة من عدمها، ومن جهة الإفطار في نهار رمضان أو في أثناء الصيام من عدمه، وكذلك أحكام الحيض له، الحيض له أحكام خاصة والاستحاضة لها أحكام خاصة، ستأتي معنا الاستحاضة إن شاء الله. والحيض يترتب عليه عند الفقهاء 8 أحكام، يترتب عليه 8 أحكام، منها عدم جواز الصلاة، فلا تجوز الصلاة للحائض. قال عليه الصلاة والسلام لفاطمة بنت أبي حبيش: ثم دع الصلاة. قال عليه الصلاة والسلام في حديث نقص المرأة: أليست إذا حاضت إحداكن لا تصلي ولا تصوم؟ الحكم الثاني عدم وجوب الصلاة. عدم وجوب الصلاة، ما هو الفرق بين المسألتين؟ هو يمنع الصلاة ولا تجوز من الحائض. الثاني يسقط وجوب الصلاة، بينما لا يسقط وجوب الصوم. يسقط وجوب الصلاة بمعنى أن الحائض لا يلزمها القضاء، ولا يسقط وجوب الصوم، فهي يجب عليها أن تفطر في حيضها، لكن وجوب الصوم باق عليها فيلزمها القضاء. الحكم الثالث أنها تعتد به إذا طلقت، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. الحكم الرابع أنه علامة على بلوغها، وهو من الأسباب، من علامات البلوغ الخاصة بالمرأة التي تزيد بها عن الرجل، والرجل يخرج منه من قبوله 4 سوائل: البول والمني والودي والمذي، وتزيد المرأة بالحيض والنفاس والاستحاضة. الحكم الخامس أنه يحرم على زوجها الطلاق، قوله عز وجل: فطلقوهن لعدتهن، أي لاستقبال العدة. وقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على ابن عمر أن طلق زوجته وهي حائض، كما في الصحيحين من حديث ابن عمر وأبيه رضي الله تعالى عنهما وارضاهما. الحكم السادس أنه يمنع المكوث في المسجد كالجنب إلا عابر سبيل، والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: ناولين الخمرة وهو معتكف، فقالت: إني حائض، فقال: إن حيضتك ليست في يدك، فدل على أنه متقرر عندها أن الحائض لا تدخل المسجد، ولذا اعتذرت قالت: إني حائض. هذا الدليل، ولم يقل لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا، الحائض تدخل المسجد. الحكم السادس أنه يمنع قراءة القرآن عند طائفة من أهل العلم ومس المصحف، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن. وهذه مسألة فيها خلاف، وسيأتي معنا إن شاء الله في ثنايا هذا الكتاب. والحديث الذي ذكرناه هذا في السنن، وضعفه أحمد والبخاري وابن حجر أيضا في الفتح، ضعف حديث لا تقرأ الحائض شيئا من القرآن. والقول بجواز القراءة ومس المصحف هو قول الظاهرية، انتصر له ابن حزم في المحلى انتصارا كبيرا، ولعل الحديث يأتي حوله في باب سيبوب به المصنف رحمه الله. قال: كتاب الحيض، والكتاب تقدم معنا أنه مصدر للمجموع، مصدر للمجموع، فكلما جمع فهو كتاب، ومنه كتيبة الخيل وكتيبة الجيش، والكتاب مجموع للحروف والكلمات، والحيض تقدم معنا. ثم ذكر هذه الآية في سورة البقرة، وسبب نزولها ما رواه مسلم أن اليهود كانوا يعتزلون النساء في الحيض، ولا يؤكلون الحائض، ولا يساكنونها، الصحابة رضي الله عنهم سيد بن حضير رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ألا نجامعهم؟ لماذا أورد على النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال؟ طمعا في ماذا؟ في مخالفة اليهود. هذا حرص من الصحابة على مخالفتهم، لأنهم علموا من هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان يحب مخالفتهم، فأنزل الله عز وجل هذه الآية ويسألونك، يعني الصحابة، عن المحيض. عن المحيض تحتمل معنيين، تحتمل الدم وتحتمل المكان الذي فيه الحيض. قال الله عز وجل قل هو أذى، والأذى قيل أنه المقصود به الضرر، وقيل المقصود أنه خفيف على عليكم وعلى المرأة، كما في قوله عز وجل لن يضروكم إلا أذى، يعني سيمضي هذا الأذى وتعود المرأة إلى حالها. والمعنى الأول أقرب، فاعتزلوا النساء في المحيض، يعني في محل الحيض. فدلت هذا الجزء من الآية على جواز، على عدم وجوب اعتزال الحائض في غير المحيض. ولذا سيأتي معنى من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر إحدى زوجاته أن تبتزل ويباشرها وهي حائض، فدل على أن المحرم على الزوج هو مكان الحيض وهو الفرج. واختلف فيما بين السرة والركبة كما سيأتي معنا إن شاء الله. قال ولا تقربوهن حتى يطهرن، يعني حتى ينقطع الدم، وحتى حفظ غاية، وما بعدها يخالف ما قبلها، فما بعدها يجوز وما قبلها لا يجوز. لكن الحكم هنا مختلف، لأن الله لم يبح الحائض إلا بعد أمر آخر وهو التطهر. وفرق بين يطهرن ويتطهرن، قال فإذا تطهرن وإذا شرطي فلا يتحقق الحكم إلا عند تحقق الشرط. فالحنفية اكتفوا بالجزء الأول وأباحوا للزوج وطأ الحائض حتى لو لم تغتسل، قالوا إذا انقطع الدم عنها جازت وحلت لزوجها. والجمهور قالوا الغاية هنا ليست منفردة، فإن الله أعقبها بشرط في قوله فإذا تطهرن، يعني اغتسل، فأتوهن من حيث أمركم الله. ووطو الحائض محرم، حال الحيض في الفرج، وهو يلزم الفاعل بالتوبة إلى الله عز وجل. واختلفوا في الكفارة، يلزموا كفارة أو لا، فمنهم من ألزموا بكفارة، وهو مذهب أحمد رحمه الله لحديث ابن عباس روي عنه موقوفا ومرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بدينار أو بنصف دينار. والجمهور لا يصححون الحديث ويقول فيه اضطراب لأنه جاء بدينار وبنصف دينار، والأحوط للفاعل أن يكفر، فإن الجنس الوط تقع فيه الكفارة كما في الوط في نهار رمضان. وفرق الحنابلة، قالوا الاختلاف بين الدينار والنصف الدينار ليس اضطرابا وإنما هو باعتبار حال الحيض، فإن وطئ في فورة الحيض كفر بدينار، وإن وطئ في آخره أو قبل الاغتسال كفر بنصف دينار. قال رحمه الله باب كيف كان بدء الحيض، وقول النبي صلى الله عليه وسلم بدء الحيض. صلى الله عليه. باب كيف كان بدء الحيض، وقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. وقال بعضهم كان أول ما أرسل الحيض على بني إسرائيل، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أكثر. نعم. قال باب كيف كان بدء الحيض، يعني من جهة الخلق في الناس. وقول النبي صلى الله عليه وسلم فيها وجهان، بالرفع وبالجر، وقول وقول. هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، هذا جزء من حديث عائشة رضي الله عنها سيذكره المصنف في الباب الأول، فهو متصل عند المصنف وهو عند مسلم أيضا. وقال بعضهم هو ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، أخرجه عنه الإمام عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه، وقال بعضهم كان أول ما أرسل الحيض على بني إسرائيل. ثم تعقب هذا القول البخاري رحمه الله بقوله وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من جهة القبول وأولى بالقبول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الحيض واقع على من؟ على بنات آدم، وابن مسعود حدده ببني إسرائيل. فمن العلماء من قال أن مقصود ابن مسعود بالأولية هنا من جهة الابتلاء والكثرة والفور في الحيض، إنه كان خفيف على النساء فتعنتنا فيه نساء بني إسرائيل فكثر عليهم، يعني لأنهم كثرت فيهم الفواحش وصارت المرأة تتشرف للرجال فابتلوا بهذا، وإلا فهو مكتوب على بني آدم من ذي قبل. وقد جاء عند الحاكم حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن حواء كانت تحيض عليه السلام. فقول البخاري وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أكثر، يعني أكثر من جهة القبول أو أكثر من جهة التاريخ والبدء. وقد ذكر بعض أئمة التفسير في قوله عز وجل في قصة إبراهيم وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق، قالوا فضحكت يعني حاضت، فإن هذا معلوم في لغة العرب أنه يطلق على الحيض الضحك. وزوج إبراهيم قبل بني إسرائيل بكثير. قال رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت عبد الرحمن بن القاسم قال سمعت القاسم يقول قوله أرسل على الحيض على بني إسرائيل يعني على نسائه، على نسائه لا على ذكورهم، وهذا معلوم أن العرب تطلق هذا البني على بني إسرائيل، بني آدم يأتي على يطلق على الرجال وعلى النساء، لكن ذكرنا هذا لدفع التوهم أن المقصود به ابتلاء الذكور. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت عبد الرحمن بن القاسم قال سمعت القاسم يقول سمعت عائشة تقول خرجنا لا نرى إلا الحج، فلما كنا بسرفة حثت فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، قال ما لك أنفست؟ قلت نعم، قال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. قالت وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر. نعم. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها وهو متفق عليه، رواه مسلم في كتاب الحج، وبوب له بقوله باب الأمر بالنفساء إذا نفسنا، وفي هذا في هذه الترجمة حذف، ومعناه هذا باب في الأمر المتعلق بالنساء إذا نفسنا. ثم قال حدثنا علي بن عبد الله وهو ابن المديني، وهو المدني نسبة إلى المدينة، لكن نسب بقولهم المديني على خلاف القياس، وإلا في الأصل أن النسبة إلى المدينة المدني والنسبة إلى مكة المكي والنسبة إلى جدة الجدي، والناس يخطئون في قولهم الجداوي والمكاوي، هذا لا تعرفه العرب. فعلي بن المديني رحمه الله من مشايخ البخاري وهو من أئمة الحديث، وتقدم معنا كثيرا. قال حدثنا سفيان هو بن عيينة قال سمعت عبد الرحمن بن القاسم، وهو عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر رضي الله تعالى عن الجميع، قال سمعت القاسم وهو أبوه يقول سمعت عائشة وهي من بالنسبة للقاسم عمته فهو يحدث عن عمته عائشة أم المؤمنين الصديقة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، تقول خرجنا لا نرى إلا الحج، يعني في حجة الوداع خرجت مع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ومع المسلمين في حجة الوداع. قالت فلما كنا بسرف وهو واد في شمال مكة يسمى اليوم بالنوارية، فيه حارة عائشة وفيه عقد النبي صلى الله عليه وسلم على ميمونة وفيه توفيت رضي الله تعالى عنها وأرضاها وقبرها لا زال معلما هناك. قالت حرت فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي. في هذه الجملة دليل على جواز التحسر والبكاء على فوات الطاعة، فهي تبكي لأنها خشيت أن يحال بينها وبين الحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا الدليل على رجاحة عقلها وكثرة تدينها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. قال ما لك أنفستي بالضم، وأنفستي بالفتح، ومنهم من يفرق بينهما فيجعل الضم للولادة ويجعل الفتح للحيض. في هذه الكيفية دليل على أنه يطلق على الحيض نفاس، لكن نفست بالضم أقرب ما يطلق على الولادة، ونفست بالفتح يطلق على الحيض. وسبب تسميته نفاس أنه من النفس، والنفس من معاني الدم، دم يطلق عليه النفس، ولذا يقول الفقهاء ما لا نفس له سائلة، يعني دم. وهذه من الألفاظ التي أول من أطلقها الفقيه إبراهيم النخعي رحمه الله، هو أول من استعمل هذه الكلمة ما لا نفس له سائلة، يعني الذي ليس فيه دم كالنمل والذباب والجراد، وهو أول من أطلق المخيط في الإحرام. إبراهيم النخعي رحمه الله هو أول من أطلق هذه الكلمة، ولم تحفظ في الشريعة، ولعل الله أن ييسر بيانها في كتاب المناسك. قلت نعم. قال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاقضي ما يقضي الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. استدل جمهور الفقهاء على أن الطواف تشترط له الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر، فأما الأكبر فاستدلوا بهذا الحديث، وأما الأصغر فاستدلوا بحديث الطواف بالبيت صلاة، والصلاة من شرطها الطهارة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطف إلا متطهرا. وهذا الحديث، دلالة هذا الحديث على منع الحائض من الطواف دلالته ظاهرة، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليمنح عائشة رضي الله عنها من الطواف مع إمكانية تجويزه، وإلا كان بالإمكان أن يأمرها بالاتزار والتحفظ وتطوف مع الناس كما يقوله بعض الفقهاء. وهذا الحديث متفق عليه، صحته ثابتة كالشمس، والتزامه أولى. قالت رضي الله عنها وضحى النبي صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر، ولم تقل بالبقرة، فدل على أنه ضحى بأكثر من واحدة، لأن البقرة الواحدة لا تجزي إلا عن سبعة، وبيوته كانت أكثر من ذلك. واستدل بهذه الجزية الإمام مالك رحمه الله على أن التضحية والعقيقة بالبقر أفضل من الإبل، والجمهور على أن الإبل أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدمها في حديث إيش؟ صلاة الجمعة، القدوم إلى الجمعة، كما في الصحيح من حديث أبي هريرة من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضحى بالبقر، وضحى بكبشين أملحين، فهذا دليل على الجواز في الجميع، وعلى أنه لا يتكلف المفقود ولا يبخل بالموجود، لا يتكلف المفقود ولا يبخل بالموجود عليه الصلاة والسلام. قوله عليه الصلاة والسلام إن هذا أمر كتبه الله، يعني قدره وقضاه كونا لا شرعا، فإن الكتابة نوعان، كتابة كونية وكتابة شرعية. فالشرعية كقوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، فالكتابة هنا شرعية يعني أوجب وفرض عليكم الصيام. أما قوله إن هذا أمر كتبه الله أي قدره كونا وواقعا على بنات آدم. وفي قوله بنات آدم جواز النسبة إلى آدم عليه السلام، وأن بنت الإبن بنت وابن الإبن ابن، وهذه من المسائل التي نحتاجها في الفرائض والمواريث. قال رحمه الله: باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. نعم، هذا الحديث عائشة رضي الله عنه رواه مسلم بنحوه، ليس بهذا اللفظ، ولذا فلو رجعت إلى تحفة الأشراف لا تجد أن هذا الحديث ما اتفق عليه، لأنه لم يأتي بهذا السياق ومن هذا بهذا السند، إنما رواه مسلم بسند آخر. قوله حدثنا: باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله، أي أنه يجوز، ولم يذكر في الحديث الغسل، وإنما قاسه البخاري رحمه الله على الترجيل، والترجيل هو المشط، فألحق به الغسل احتياطا، وأراد أن يدلل بهذا على أن الحائض طاهرة في جسدها، وأن ملامستها لا توجب شيئا. قال حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي رحمه الله، وهو أثبت الناس في موطأ مالك رحمه الله، فهو من تلاميذ مالك ويحدث عنه في الموطأ. وهنا قال حدثنا مالك وهو ابن أنس رضي الله عنه، فأثبت من روى الموطأ هو عبد الله، هذا شيخ للبخاري رحمه الله، وهو واسطة بينه وبين مالك. قال ابن معين رحمه الله: أثبت الناس في الموطأ عبد الله بن يوسف. قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة ابن الزبير رضي الله تعالى عنه وعن أبيه عن عائشة، وعائشة تعتبر خالته، هي خالة عروة، فعروة يحدث عن عائشة. القاسم هنا كان يحدث عن عمته، وهنا عروة يحدث عنها وهي خالته. كنت أرجل رأس رسول الله، يعني شعره لا الرأس، لكن يطلق هذا من قبيل لكونه تبع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. فيه دليل على أن الزوجة تخدم زوجها في مثل هذا، فيه دليل على حسن تبعل عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وفيه دليل على أن بدنها طاهر وعرقها طاهر، أن عرق الحائض طاهر وريقها طاهر. ولذا كان يتعرق النبي صلى الله عليه وسلم بعد عائشة من الطعام قد تكون حائضا. قال رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني هشام عن عروة أنه سئل: أتخدمني الحائض أو تدنو مني المرأة وهي جنب؟ فقال عروة: كل ذلك علي هين، وكل ذلك تخدمني، وليس على أحد في ذلك بأس. أخبرتني عائشة أنها كانت ترجل، تعني رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ مجاور في المسجد، يدني لها رأسه وهي في حجرتها فترجله وهي حائض. ثم ذكر حديث عائشة وهو المتقدم لكن بلفظ آخر، وفيه أثر عروة رضي الله عنه، وهذا الحديث رواه مسلم رحمه الله. قال: حدثنا إبراهيم بن موسى وهو أبو إسحاق التميمي، قال: أخبرنا هشام بن يوسف وهو الصنعاني قاضي صنعاء، وهو أكبر الصنعانيين، أكبر من الإمام عبد الرزاق رحمه الله وأثبتهم في الحديث، هشام بن يوسف الصنعاني قاضي صنعاء، أن ابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج وهو رومي الأصل، وهو من أئمة الحديث ومن مشاهيرهم، أن ابن جريج أخبرهم قال: أخبرني هشام. في هذا الإسناد لطيفة، وهو أن ابن جريج تلميذه هشام وشيخه هشام، وهذه من طرائق علوم الحديث أو من أطراف علوم الحديث التي ذكرها ابن الصلاح رحمه الله، أن يكون الشيخ والتلميذ باسم واحد. فهشام بن يوسف يحدث عن ابن جريج، وهشام ابن عروة يحدث عنه ابن جريج، فتلميذه هشام ابن جريج تلميذه هشام وشيخه هشام. أنه سئل، يعني الذي سئل من؟ عروة بن الزبير رضي الله عنه، وعروة بن الزبير هو أحد الفقهاء السبع في المدينة، لكنه لا ليس له صحبة كأخي عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. هناك عبد الله ومصعب وعروة، وعروة من الفقهاء السبعة، قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم في العلم ليست بخارجة، فقل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر خارجة، فهو أحد الفقهاء السبعة رضي الله عنه. ولذلك سئل: أتخدمني الحائض أو تدنو مني وأبهم السائل هنا؟ فقال عروة: كل ذلك علي هين، يعني سهل عليه وفي الشريعة، وكل ذلك تخدمني وليس على أحد في ذلك باس. ثم ذكر الدليل، فقوله المجرد لا دليل فيه، ولذا احتاج إلى الدليل، والدليل الذي فعله دليل قولي ولا فعلي؟ ها؟ إقراري. السنة قولية وفعلية وإقرارية. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر عائشة وهي ترجله، فاستدل بهذا الحديث الذي حفظه عن أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهي حائض، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ مجاور، يعني معتكف في المسجد، يدني لها رأسه وهي في حجرتها الملاصقة للمسجد. وفي هذا الدليل ظاهر على أن الحائض لا تدخل المسجد، وهذه المسائل التي وقع فيها الخلاف، فمنهم من منع لأجل الحيض، ومنهم من منع لأجل القذر. فإن كان للحيض فلا تدخل مطلقا، وإن كان لأجل التقذر فإن تحفظت رخص لها. هذا قول وجيه، لأن الله عز وجل أباحه للكافر، كما في قصة ثمامة بن عذار رضي الله عنه، أنه ربطه النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وهو كافر، وحدثه أكبر الحدث. وهذا القول هو لقواه البخاري رحمه الله، وسيأتي معنا في ترجمة مستقلة. هذا بالنسبة للجنب، نعم، إلا عابر سبيل، لكن في الحائض لا يوجد دليل يمنعها من هذا، فإذا تحفظت واحتاجت إلى الدخول لتدريس القرآن أو نحو ذلك، فبعض الفقهاء يرخص لها. ومر علي في قديما في دروس الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله كأنه يعني يقوي هذا، لكني لا ألزم بهذا القول له رحمه الله. أما يعني مس الحائض والجنب بالقرآن، فاستدل الجمهور بالحديث الذي ذكرناه، حديث الترمذي: لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن، ومن ضعفه قال هذا الحديث لا يحتج به، والأصل في هذا الجواز، واحتجوا بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم لهرقل أنه كتب له كتابا من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، ثم ذكر فيه قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، وهذا قرآن، ومكن النبي صلى الله عليه وسلم الكافر من إمساكه ومن قراءته، فدل على أن الحال أولى بقراءة القرآن من الكافر. واستدل الجمهور بقوله عز وجل لا يمسه المطهرون، ورد هذا ابن حزم رحمه الله بأن هذا ليس في القرآن إنما هو في كتاب آخر، والكلام عن الملائكة عليهم السلام. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى